لقد هجروا الأوطان في سبيل الله، وذهب بعضهم إلى الحبشة، وذهبوا إلى المدينة تاركين وراءهم بيوتا وأموالا. لماذا؟ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا، انتظر حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. لماذا يخرج الناس من أوطانهم؟ متى يهون عليهم ذلك؟ متى يهون عليهم ترك المال والمتاع لأجل الله؟ عندما يكون المقابل أعظم. ما هو المقابل؟ جنة عرضها السماوات والأرض. بماذا أبدلهم الله؟ قال ابن القيم رحمه الله: ولما ترك المهاجرون ديارهم لله وأوطانهم التي هي أحب شيء إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدنيا، ليس فقط مكة، ما رجعت بيوتهم التي في مكة فقط، وإنما فتح الله عليهم الدنيا وملكهم شرق الأرض وغربها حتى مدائن كسرى وقيصر. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أما الذين لم يخرجوا من بيوتهم مضحين ولم يهاجروا توعدوا بالنار. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرهم.